كدش كدش كدش وش هالشوشة كنك صخلتن في حوشة مصدق انك جنت المان في هالبلا والمنفوشة كدش كدش كدش وش هالشوشة كدش كنك صخلتن في حوشة مصدق انك جنت المان في هالبلا والمنفوشة والله من شين الخشة يا ابو براطم من فرشة ما يعدلك تجميل وبس يا بيلك تعديل بورشة لك وجه لابس برمودة ما تشرب إلا من الصودة والساقك إنه جرادة من المشق صارت سودة كدش كدش وش هالشوشة إنك صخلتن في حوشة مصدق إنك جنت المال منفوشة اللوك عندك له أشكال هذا ردا عقل وهبال يثبت بأنك ملعبة وإنك بعد ما أنت برجال مرة شنب مع ساكسوكا وأحيان تلبس باروكا وأحيان ساكسوكا سادة لها الشوارب محكوكا كدش كدش كدش كدش وش هالشوشة كنك صخلتن في حوشة مصدق انك جنت المال في هالبلا والمنفوشة ومرات شفه منفوخة وعيونك انه ممسوخة وسط الهمر رقص وهيصة رقص معه كل دلوخة سهرة ليل وخلاعة واللبس لبس المياعة يا بارد الوجه يا ابن الناس اترك دروب الصياعة كدش كدش كدش وش هالشوشة شوشة كنك صخلتن في حوشة في حوشة مصدق انك جنت المال في هالبلا والمنفوشة الجنز صاير طيحني لا والله الا افضحني يا خايب الحظ ما همك جري يا وجه الحصن ليلك صباح وصبحك ليل ومن السهر مهدود الحيل وجهك نحيف وخشمك طال هلا وغلا خرطوم الفيل كدش كدش وش هالشوشة كنك صخلتن في حوشة مصدق انك جنت المال في هالبلا والمنفوشة الله يعين قلب امك اللي شعوره ما همك همك تسرح شعرك كيف حمرة خدودك مع فمك إلى متى هذه حالة عز الله إنه يرثى لك لا من كبرت وجاك عيال وش تروي عنك لأطفالك يا كدش شش شش شش شش شش وش هالشوشة كدش